شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن